نعم. نعم. هم يقولون إذا أثبت أن الله جسم، ما أحد يقول إن أقول إن الله جسم، ما أحد يقول هذا. فيقول إذا قلت إن الله إن إذا لم تقل إن الله جسم يلزم أن تنفي هذه الصفة. كيف يكون الوجه بلا جسم؟ كيف يكون اليد بلا جسم؟ وهكذا يلبسون. فأنا أقول أنا لا أقر الجسم تأدبا مع الله، لكن إن كان إثبات هذه الصفة يستلزم الجسم فأنا أقول بذلك. ولكن عرفت أنه لا يستلزم الجسم، أن العصارة لا تستلزم أن يكون المنصوف جسما. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.